هو الذي لم يظهر معناه لأكثر الناس إلا للراسخين في العلم. هذا هو التشابه، واضح؟ يقابل المتشابه المحكم. الذين ينفون الصفات يسلكون مسالك كثيرة ويعودون على كثير من الشبه. الشبه يعتقدون أنها أدلة، ولكنها أدلة عليهم وليست لهم. من ذلك يقولون آيات الصفات من المتشابه الذي قال الله فيه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأنتم تتبعون ما تشابه منه، فأنتم في قلوبكم زيغ وتريدون الفتنة. والمتشابه بنص القرآن وما يعلم تأويله إلا الله، إلا الله. طيب، فما هو الجواب؟ نقول التشابه هنا في آيات الصفات إنما هو فيش؟ إنما هو في الحقيقة والكيفية لا في المعنى، فالمعنى معلوم بلا شك، معلوم كما قال مالك رحمه الله، والاستواء معلوم. إذن هي معلومة المعاني، يعني إذا قرأنا نصا في السنة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة عند الثلث الآخر من الليل، خلاص. هل واحد يجهل معنى النزول في العرب؟ ما دام عربي يعرف إيش؟ يعرف معنى النزول، لكن الكيف مجهول. وأنت ترى المخلوقين ينزلون، لكن هل كل واحد ينزل بنفس الكيفية؟ واحد ينزل بالمنضاد، والآخر ينزل بالطائرة، والآخر ينزل نعم على السلم، وهكذا. إذن النزول معلوم المعنى، لكن الكيفية مجهولة. تبقى إذن الكيفية والكنه والحقيقة هي المتشابهة، كشأن ما أخبرنا الله عز وجل عنه في الجنة. أخبرنا عن الحور العين، وعن الفواكه، وعن الثمرات، وعن الأنهار، وعن البيوت، صحيح؟ فهذه معلومة في معانيها، لكنها مجهولة في حقيقتها وكيفيتها. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد. رأيت؟ لكن المعاني لا شك أنها ثابتة، وإلا كيف يخاطبنا الله ويرغبنا في هذه الجنات التي أعدها لعباده الصالحين؟ كيف يرغبنا بشيء غير معلوم عندنا في المعنى؟ مستحيل هذا. يستحيل أن يخاطبنا الله تعالى بخطاب لا تدركه العقول بالنسبة للمعاني، حتى أن الله قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني لتعقلوه. إذن أهل التفويض جردوا النصوص عن المعاني فعطلوا. فإذا قال قائل، وهذا أيضا أخطر مما سبق، إن أهل السنة يفوضون، هذه دعوة، دعوة ادعاها البعض أن أهل السنة مفوضة، يقرؤون النصوص، نصوص الصفات، ويفوضون علمها إلى الله. نقول إن أهل السنة يفوضون الكيفية لا يفوضون المعنى، المعنى يثبتونه، أما الكيفية فنعم، نحن نفوض الكيفية إلى الله عز وجل لأنها غيب. إذن واضح الأمر. طيب نعود. قال رحمه الله: لا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. لا يحيط بأمره المتفكرون، نعم المتفكرون. لا يحيط، الإحاطة هي إدراك الشيء، هي إدراك الشيء وبلوغ منتهاه. قال الله تعالى: قد أحاط بكل شيء علما. وقوله بأمره، اعلم أن أمر الله على نوعين: أمر كوني وأمر شرعي. أمر كوني وأمر شرعي، كأحكام الله تعالى، منها ما هو إيش؟ كوني، ومنها ما هو إيش؟ شرعي. ما هو الدليل على هذا التقسيم؟ الدليل القرآن. قال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهل يقال إن الله أمر بالفسق شرعا؟ أجيبوا، يعني قد يقرأ إنسان هذه الآية يقول: كيف؟ كيف يأمر الله بالفسق؟ تعالى الله عن ذلك. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، والمترف هو الذي بلغ درجة الترف، وهي درجة زايدة على الغنى، الغنى مع الإسراف والبطر بنعمة الله، هذه تسمى إيش؟ درجة الترف. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. فأمره هنا أمر كوني، ما أمر بذلك شرعا، وإنما أمر بذلك كونا، وهو الذي في عموم قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون، أن يقول له كن فيكون. أما الأمر الشرعي فكما في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وما إلى ذلك. إذن صار أمره تبارك وتعالى على نوعين، كوني وشرعي. فقوله رحمه الله ولا يحيط بأمره إيش؟ المتفكرون. المتفكرون جمع متفكر، قال المتفكر، والمتفكر هو الذي يعمل فكره، فهو المتأمل، يتأمل في أمر الله الكوني أو أمره الشرعي. ومهما بذل الإنسان من جهد فإنه لن يحيط إيش؟ بأمر الله، لا من جهة الكون ولا من جهة الشرع. يعني لو أن الإنسان ظل مثلا أمره الكوني مثلا الموت، كوني ولا لا؟ الموت كوني، المرض، العز، الذل، الفقر، الغنى، الخوف، الأمن، الجوع، العطش، كل هذه من أوامره إيش؟ الكونية. الكفر، الإيمان، كل هذا، المعصية، الطاعة، كل هذه من أوامره إيش؟ الكونية، أمر بها كونا لا شرعا. خلي بالك، لو ظل الإنسان يفكر ويتأمل في هذه الأوامر الكونية، يعني في الحكمة أو في الحكم التي تضمنتها هذه الأوامر، فإنه لن يدرك جميع الحكم، لن يدرك مهما شغل فكره. لكن لا بأس، يعني لا يقال إنه إيش؟ لا يقال إنه لا يجوز، فيه فرق بالنسبة، فيه فرق بين الجملة الأولى والجملة الثانية. الجملة الثانية ليس يعني أن ابن أبي زيد نفى أن يحيط بأمره الكوني أو الشرعي المتفكرون أن ذلك لا يجوز، لأن الله أمرنا بإيش؟ بالتفكر كما سيأتي تقريره. قال الله تعالى أولم يتفكروا. طيب لو أنك تأملت وتفكرت في المرض، وقد حصل لي نقاش يوما في مستشفى في بلاد الغرب مع طبيب كافر، ومع العلم أن فيه أطباء مسلمون كثيرون ولله الحمد في مستشفيات الغرب، لكن حصل لي نقاش بيني وبينه فأردت أن أدعوه إلى الله تعالى. وطبعا إذا ناقشت أولئك الذين يسمون أنفسهم بالمثقفين والمتعلمين والعقلانيين ينبغي أن تستدل لهم بأدلة تقنعهم عقلية وحسية. تأتي الإنسان ملحد جاحد لوجود الله تقول له قال الله تعالى في سورة كذا، يمكن، لكن تستدل له بأمور حسية وملموسة على وجود الله عز وجل. المهم أنه كلما أتيته بدليل إلا وفر منه، حتى اعترض علي في تقرير وجود الله بهذا الاعتراض، فقال أنت تدعي أن لهذا الكون ربا، وهؤلاء الذين تراهم في هذه الغرف وقد ناموا على الفرش والأسرة يتألمون ويتوجعون ويبكون، ومنهم من هو في سياق الموت، لو كان لهذا الكون رب ما مرض هؤلاء. الرب ينبغي أن يكون رحيما بعباده، فكيف يكون لهذا الكون رب؟ انظر لهؤلاء المساكين، وانظر للحروب، وانظر وانظر وانظر. ما شاء الله. فقلت له بما سددني الله تبارك وتعالى إن هؤلاء المرضى من رحمة الله أم مرضوا. قال كيف تقول هذا؟ قلت لو لم يمرضوا هم ما بني هذا المستشفى، وما دخلت تعلم الطب، ولا كنت في البطالة أراك متسول تقف على أبواب الكنائس تتسول. فهذا المرض فيه حكمة، حكمة. شوف لو أنه لم يمرض أحد على وجه الأرض خلاص، والأطباء وش يشتغلوا، والممرضين وأصحاب المخابر الدوائية والمستشفيات وش نسوي؟ تهجر، ثلث اقتصاد العالم يذهب، صحيح ولا؟ إذن من حكمة الله عز وجل، من حكمة الله. ثم إنه أمر كوني يعود على صاحبه إن كان مؤمنا صابرا بالخير، يكفر الله عز وجل به الذنوب والخطايا وأثار السيئات، كذلك تشرع عبادة عيادة المرضى وما إلى ذلك. إذن هو لحكمة وغير حكمة، لحكمة، بل لحكمة أو لحكم علمنا البعض وجهلنا أكثرها. فالله تعالى في أمره الكوني والشرعي له في ذلك حكم وأسرار نعلم منها ما نعلم ونجهل ما نجهل. كذلك أمره الشرعي، أمره الشرعي، لبعض الناس إذا أمرته بأمر أو نهيته عن نهي يقول لك علاش، كل شيء علاش، لما؟ إن كنت تسأل عن الحكمة لا بأس، لكن أن تجعل هذا كالاعتراض دائما عن كل ما أمرك الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام فهذا ينافي الإيمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ليس لهم الخيرة. فمثلا لو نظرت، لو نظرت في مسألة أو في أمر من أوامر التشريع الإسلامي سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات تجد أنه موافق للحكمة تماما، صحيح؟ انظر للصلاة وهيئتها وكيفيتها، وانظر لأعضاء الإنسان، يقول ابن القيم الناظر في أعضاء الإنسان ومفاصله يدل على أنه مخلوق للعبادة. شو عجيب، انحناء الظهر، الفقرات، الركب، الأصابع، الأرجل، كل هذا يدل على أنه مخلوق للعبادة. فلو خلقنا كالأشجار أو للسواري هذه ما استطاع أحد لا أن يركع ولا أن يسجد. إذن هي لحكمة. انظر لبعض المعاملات، قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، التي تطلق ينبغي أن تعتد بثلاث حيض، تحيض مرة ثم مرة ثم مرة، ويحرم خطبتها إن كان الطلاق رجعيا، ولا يجوز العقد عليها بالاتفاق لأنها امرأة معتدة، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلها، يعني العدة أجلها. اشتراط الثلاث قروء بالنسبة للمطلقة طلاق رجعي موافق للحكمة، حتى لا تختلط الأنساب ولا المياه. صور لو طلقت اليوم غدا تصبح مع واحد ثاني فتكون حاملا من الأول، طيب وش مصير هذا الولد؟ فمن يكون أبوه الأول أو الثاني؟ صير الأمور فوضى. إذن كل ما من شأنه أمر شرعي فهو أيضا موافق للحكمة تماما. ونحن نعلم إلا البعض، ترى ما نعلم إلا البعض، أما الحكم كلها فهذه لا يمكن إدراكها. ولذلك قال ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته. يعتبر المتفكرون بآياته، الاعتبار، الاعتبار هو الادكار والاكتراث. قل لك فلان اعتبر خذا درسه، هو الادكار والاكتراث. قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من معتبر؟ طيب قال ولا يعتبر بآياته، آياته الآية سميت أولا، الآية من حيث المعنى اللغوي هي العلامة على الشيء، العلامة على الشيء تسمى آية، هذا في اللغة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، يعني علامات النفاق، والمنافق ثلاث. طيب ولذلك سميت آيات الله الشرعية بذلك لأنها علامات على الرب عز وجل وعلى عظمته وجلاله. واعلم أن آيات الله تعالى أيضا على قسمين، آيات كونية وآيات شرعية، خلي بالك، آيات إيش؟ كونية وآيات شرعية. الدليل على أن الكون كله من آيات الله. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه من آيات الله. واقرأ النص أو الصفحة من سورة الروم في قوله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته منامكم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، إلى آخره. إذن ذكر مجموعة من المخلوقات والأحوال الكونية وعدها إذن ضم رجليك إلا أن تكون مريضا، وعدها إذن تعظيم الكتاب والسنة، مو الشخصي أنا، فهمت إيش نقول؟ إلا هذه آيات إذن كونية. ما هي الآيات الكونية؟ هي المخلوقات. وفي أنفسكم أفلا تبصروا. فالمخلوق آية على خالقه. طيب النوع الثاني آيات شرعية، والآيات الشرعية هي التي أوحاها الله عز وجل إلى رسله، وأجلها القرآن. قال الله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات، شوف هذه آيات ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. إذن سمى القرآن إيش؟ آيات، وهو آيات. وسمى المخلوقات أيضا والموجودات إيش؟ آيات. ما الفرق؟ تلك آيات كونية وهذه آيات إيش؟ شرعية. المصنف رحمه الله يقول: يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته. طيب، يعتبر المتفكرون بآياته، يعني أنهم إذا تفكروا في الآيات اعتبروا، إذا أجالوا أبصارهم في الكون، في الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأجرام والبحر والبر والشجر والدواب والبهائم، إذا نظروا نظرة المتفكر المعتبر يستفيدون ولا ما يستفيدون؟ يستفيدون بلا شك. ولذلك النظر في هذه الأمور الوثائقية، نظرة الإيمان تزيد من الإيمان أم لا؟ تزيد، لأن هذا الكون لا يمكن أن يكون هكذا بهذا النظام. إذن وهذا من العبادات التي أثنى الله عز وجل على أصحابها. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. آيات إيش؟ كونية. لأولي الألباب. ما قال لأولي العقول؟ اللب أبلغ من العقل، فهو جوهر العقل، ولا يسمى العقل لبا إلا إذا كان سليما صحيحا غير سقيم. وعلى هذا نقول: من لم تكن السماوات والأرض له من الآيات الدالة له على ربه فلا عقل له حقيقة، فلا عقل له وإن ادعاه، حتى ولو ادعاه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والله تعالى أمر بالتفكر، قال: أولم يتفكروا في أنفسهم، أولم يتفكروا في أنفسهم، في صدر سورة الروم، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وقال في الأعراف: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. طيب، فقل أفلا تتفكرون. إذن أمر الله بالتفكر، فالتفكر عبادة جليلة، وهي التأمل والنظر، نظر الاعتبار. احنا اليوم لما طغت المدنية السوداء يقف الناس مبهورين مبهوتين مشدوهين أمام التقدم التكنولوجي أو الآلي أو الصناعي. أوه، شوف شوف شوف شوف شوف هذا المخلوق، شوف هذه الطائرة، شوف هذه المركبة، والله لمخلوقات الله أجل وأعظم من ذلك. ما هي أجل وأعظم؟ أعظم بلا شك. طيب، إذن التفكر في آيات الله، إيش قال؟ يعتبر المتفكرون بآياته، التفكر في آيات الله الكونية والشرعية عبادة جليلة أثنى الله بها على أصحابها كما في آخر سورة آل عمران. فهل توازي هذه العبادة ذكر الله تعالى كقراءة القرآن والصلاة والذكر والتسبيح وما إلى ذلك؟ اختلف الناس في هذا، فالذي عليه عامة أهل السنة والجماعة بل إجماعهم أن ذكر الله تعالى أفضل من التفكر كقراءة القرآن في الصلاة وقراءة القرآن خارج الصلاة والتسبيح والتحميد والصلاة النافلة والفريضة، كل هذا أفضل من مجرد التفكر. وبذلك خالفوا أهل التصوف، فأهل التصوف عندهم أن الفكرة في الآيات أفضل من العبادات، فيظل الواحد منهم متكى على جنبه ساعة واثنين ونوديت عليه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إيش بيك؟ ما زال يتفكر. واستدلوا بما هو موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في كشف الخفي العجلوني، أن التفكر في خلق الله ساعة أفضل من عبادة ألف ساعة. كل هذا لا يصح إلا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا المنهج. فلقد ذكر ابن عباس حينما نام عند خالته ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم استيقظ آخر الليل فمسح النوم عن وجهه وقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، قرأها ثم قام إلى شن معلق وهي القربة فتوضأ وضوءا خفيفا وصلى 13 ركعة. ليش ما قال خلينا نتفكر سننظر للنجوم هذه حتى يطلع الصباح؟ لكن قام عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر الله تعالى وذكر مسألة التفكر وقام فتوضأ ثم قام فصلى. إذن صححوا لإخوانكم هذه المسألة، الذين يقولون ما هي هذا الغلط الوحيد في الذكر وأشياء أخرى، لكن هذه مسألة الفكرة والتفكر هذه لا تقوم مقام العبادة من صلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى وما إلى هذا. واضح؟ حتى الآية صرحت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله، فقدم الذكر، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، فجعل الفكرة والتفكر بعد الذكر بعد الإتيان به. فهمتم؟ طيب، أنا رأيتك انشغلت ونمت قلت الحمد لله. طيب يكفي 10 دقائق.